السخاء والسخاء بمعنى أن يجود بما عنده، الذي عنده المال يجود به، لأن المال إذا وجد فالنفقة حقه، وإذا فقد فالقناعة والرضا وقلة الحرص. بمعنى أن العبد إما أنه واجد للمال أو فاقد للمال، فإن وجد المال وجبت عليه حقوق في هذا المال، وذلك لا تأتى، يعني الأداء بالحقوق لا تأتى إلا بالسخاء والإنفاق، وربما يصل إلى مرحلة الإيثار. إيثار بمعنى يعطي ويفضل غيره على نفسه. وإن كان المال مفقودا يطلب له القناعة وقلة الحرص، يعني فاقد المال يحتاج إلى القناعة وقلة الحرص. والملاحظ أن تعاليم الإسلام دائما تستهدف أمرا هاما جدا، وهو استقرار النفس. إنسان بشر يحتاج إلى استقرار، والمعول في الاستقرار على الحالة النفسية، والنفس تستقر بميزان الشرع في تعاملها مع الناس، في تعاملها مع المال، في تعاملها مع الله، في تعامله مع نفسه، لا يستقر إلا بميزان الشرع. وفي مجال التعامل مع المال، إن كان فقيرا حتى لا يصيبه الاضطراب والقلق والجزع والسخط وسوء الظن بالله وأمور كثيرة، يحتاج إلى القناعة. والقناعة كما قيل كان كنز لا يفنى. فإذا وجدت القناعة واتزنت أمور النفس بميزان الشرع، وجدت الإنسان راضيا يستشعر الغنى وإن كان قليل المال. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. كذلك الأغنياء، الغنى قد يؤدي إلى البطر، والبطر نوع من اضطراب النفس أيضا، والنهم على الدنيا اضطراب نفسي. وهذا الإنسان الغني النهم الشره على الدنيا وعلى المال لا يستقر حاله. طيب لو كان المجتمع لا يحتكم للشرع ولا يزن أموره بميزان الشرع، هتجد الناس إما غنيا وإما غني وإما غنيا وإما فقيرا. إن كان غني ولا يحتكم للشرع، والفقير لا يحتكم للشرع، يبقى الاثنين في حالة اضطراب وقلق، والمجتمع مثله مثل مجتمعات الغابة كالحيوانات، بل ربما الحيوانات تقنع إذا شبعت، وإذا أكلت امتلأت معدتها تشبع، إنما الإنسان لا يشبعه الطعام، يبقى ياكل عز خزن اثنين. وهذا أشد شره من الحيوان والعياذ بالله. إذن الإسلام يستهدف الاستقرار النفسي للأفراد، والاستقرار للمجتمعات أيضا، وكل موازين الشرع تستهدف هذه الغاية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك أولا زي ما احنا عارفين، المال ينظر إليه الإسلام لأنه أداة لتسيير الأمور وتيسير الأمور. المال ينظر إليه الشرع لأنه وسيلة وأداة وليست غاية. يعني يطلب منا الشرع، يطلب منا ويأمرنا تحصيل المال لأمور لا غنى لنا فيها عن المال. هذا المال وسيلة لتسيير أمور الحياة وتيسير أمور الحياة والإرفاق بها. طيب بالنسبة للأفراد، إحنا لما نفكر في المال دلوقتي كل واحد يفكر يقول لك المال يعني طعام وشراب ومسكن وملبس. طب بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للأمة، بالنسبة للأمة سلاح، علاج، مستشفى، مدرسة، طريق، سلك، كهرباء، تليفون، هذا هو المال بالنسبة للأمة. ولذلك الإسلام أمر بالإنفاق وبيّن أن المال يوجد من أجل الإنفاق لتسيير الأمور، لتسيير الأمور وتيسير الأمور أيضا. والأمر بالإنفاق في المال في الوجه العام، في الوجوه العامة، بنيت عليه أمة الإسلام في بادئ الأمر، كما نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أنشأ هذه الأمة وأسس لها لم يكن له مصادر للدخل ولا موارد يأتي منها المال، إنما كان كل موارد المال التي يحتاج إليها المجتمع وتحتاج إليه الأمة من الأفراد. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا احتاج إلى سلاح من الأفراد، إذا احتاج لضيافة ضيافة وفود فمن الأفراد، إذا احتاج إلى تزود لسفر أيا كان نوع السفر فمن الأفراد، فكان تمويل ذاتي من المال. في نشأة الأمة في عصر النبوة الأول بعد الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان التمويل ذاتي من خلال الأفراد. ولذلك جاءت الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة جدا في الأمر بالإنفاق، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا. يكفي هذه الآية، ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا أولئك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وأنفقوا مما رزقناكم. الأمر بالإنفاق كان ضرورة لقيام المجتمع وبناء هذه الأمة على يد قائدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأحاديث قدسية أيضا، عبدي أنفق أنفق عليك وعندي لا سرق ولا حرق ولا غرق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فيضاعفه له وله أجر كريم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أمور تدلك على أن الإنفاق من المال كان ضرورة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسارعون ويبادرون ويتنافسون في الإنفاق مجرد ما يسمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مجرد ما يسمع يذهب طلحة الأنصاري يقول عندي بستان حائط، حائط بي رحاء أحسن أموالي وأفضل أموالي، والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهو أحب مالي إلي فهو في سبيل الله. يا رسول الله فضعه حيث ترى وحيث تشاء. هذه الدعوة التي أسست عليها أمة الإسلام. طيب أيضا الإسلام يقول إنه يأمر بالنفقة، وقلنا بطريق غير مباشر، كأنه يأمر بالسعي والكسب. عبدي إنك إن تبذل الفضل خير لك، الفضل ما زاد عن حاجتك. يعني عبدي إنك إن تبذل، أو يا ابن آدم، يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولن تلام على كفاف، واليد العليا خير من اليد السفلى. إن تنفق الفضل خير لك، يعني أنت عايز المصلحة حاول تكسب، اللي يزيد معاك حاول تتصرف فيها، هتمسك مشكلة بالنسبة لك، شر لك، امساك الزائد على المال شر لك، ولن تلام على كفاف، بمعنى إذا أنفقت في حدود الحاجة فلا تلام، لكن إذا أنفقت في الزائد يبدأ اللوم، أن تحول إلى إسراف وتبذير يبدأ الحساب، أن تحول إلى إنفاق في باطل وأذى بتحول إلى عقوبة. هذا هو المال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فالجود بالمال، الجود بالمال هو الأصل، ومن أجله وجد المال، وهو دعوة الإسلام كما بين القرآن. ولذلك نحن لما نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا وأنا الشياطين، بعض الشهيمة يقول لك وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر، يعني اديهم بس ايه ما تبذرش ما تكثرش، في حين الفهم الصحيح انك ولا تبذر كي يتوفر كي تؤتي ذي القربى، يعني ما تبذرش عشان المال يتوفر عشان تؤتي كل ذي حق حقه، يعني ينهاك عن التبذير والإسراف عشان يتوفر المال لديك عشان تعطي الحقوق وتوفي بهذه الحقوق. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. طيب معاش والمال على قد، ولا تبذر تبذيرا عشان المال ما يضيعش، لأنك لو بذرت أو أسرفت يضيع المال، لو ضاع المال ضاعت الحقوق، لو ضاعت الحقوق تسأل عنها أمام الله. هذا الفهم صحيح، إنما أكيد في واحد الاثنين الثلاثة ما كانوا موجودين معنا يقول لك وآت ذا القربى حقها المسكين وابن السبيل أن تبذر تبذيرا، يعني اديهم بالحكمة، هو يسميها حكمة، هو يسميها حكمة، يعني يسمي البخلة حكمة، يقول لك ادي بالحكمة ما تبذرش. هو مطلوب القصد في نصوص كثيرة، الاقتصاد مطلوب والاعتدال في النفقة مطلوب، تكلمنا عن المرأة الفائتة، لكن هنا الربط بين التبذير وبين إيتاء الحقوق، أن التبذير لا يوفر لك فرصة للتأسيس للآخرة، عشان تقدم زاد الآخرة يبقى لازم تكون معتدل في النفقة عشان يزيد معاك عشان تؤتي ذي القرب ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر أبو حامد نصوصا في الإنفاق في سبيل الله وهي أشهر من أن تذكر، ولكن كل ما أمرنا به من الإنفاق من إطعام الطعام وإكرام الضيف والوفاء بالمسؤوليات وكفى بالمرء أن يضيع من يعول، بمعنى أن يبخل على أهله فلا ينفق عليهم فيجعلهم ضائعين والعياذ بالله، والأمر بالنفقة كثير. أورد حديثا رواه الترمذي بسند مقالة هو غريب، إن السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار البخيل، البخيل والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس قريب من النار بعيد من الجنة، طبعا البخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب منه من النار، ولا جاهل سخي أحب إلى الله من عالم بخيل، جاهل سخي أحب إلى الله من عالم بخيل. وده الحديث اللي ذكر سابقا، إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله فهو بأشرف المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يأته مالا فيقول لو كان لي مال لعملت به كعمل فلان أو لعملت فيه كعمل فلان، فهو بنيته فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يأته علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعرف فيه حق لله حقا، فهذا بأخبث المنازل، أو لا يتقي الله ربه ويصل رحمه ويعرف أن لله فيه حقا فهو بأشرف المنازل، هذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول لو كان لي مال لعملت كعمل فلان، يضيع ويسرق ويؤذي ويتبطر والعياذ بالله، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. طيب، ولذلك من كلام سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: إذا أقبلت الدنيا فأنفق منها فإنها لا تفنى، ما تخافش عليها أن إيه؟ ما الدنيا تخلص، يعني مش هتخلص. إذا أقبلت يعني إذا كثر عندك الخير فأنفق فإنها لا تفنى، وإن أدبرت عنك فأنفق منها فإنها لا تبقى، إنها لا تبقى، يعني كل حاجة قليلة برضه هي ما تبخلش، لأن الدنيا طبيعي في جميع الأحوال، مش يعني عشان الحلقة على قده يقول أمسك المال عشان خاطر يعني أحتفظ به عشان ما يضيعش، لا، هي ضيع ضيع، فهي لا تبقى حتى إن كان يعني عندك يعني إيه إحساس إن المال القليل يحتاج إلى التمسك به، فهي لا تبقى. ورضي الله عنه وأرضاه وأنشد قائلا: لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة فليس ينقصها التبذير والسرف، فإن تولت فأحرى أن تجود بها، فالحمد منها إذا ما أدبرت خلف. يعني إذا أدبرت فأنت في نعمة، فاحمد الله على ما أنت فيه وأنفق، فالحمد وخير خلف لك. ولذلك سأل معاوية الحسن رضي الله عنهم أجمعين عن المروءة، قال: ما المروءة وما النجدة وما الكرم؟ كرم ونجدة ومروءة تلتقي كلها في زاوية الخير. فقال: المروءة أن يحفظ الرجل دينه وأن يحذر على نفسه وأن يحسن القيام على ضيفه، أو قال: حفظ الرجل دينه وحذره نفسه وحسن قيامه بضيفه وحسن المنازعة والإقدام، أي في مواقف الشجاعة الكراهة في أوقات الكراهية. وأما النجدة فالذب عن الجار، أي الدفاع عن الجار والصبر في المواطن. وأما الكرم فالتبرع بالمعروف قبل السؤال، الكرم التبرع بالمعروف قبل السؤال، والإطعام في المحل، والرأفة بالسائل مع بذل النائل، شيء موجود يعني تبذل ما عندك يعني. ولذلك هو الحسن اشتهر رضي الله عنه بالكرم، وتأتي له قصص ومواقف. واحد كان ماشي الحسن وقدم له رجل رقعة ورقة كده يعني بيقدم طلب عايز منه مصلحة يعني، فيقول لي الحسن ورد يعني خذ يقرأ دي عشان يعز لي يعني. قال لي: حاجتك مقضية، حاجتك مقضية. قال له: أنت بتستعجل لي، طب ما تقرأ الورقة الأول. قال: لا، لو وقفت على مقرأ الورقة أبقى نزليت، ما عملتش بالكرم. لو انتظرت حتى تقرأ الورقة عشان أقراها يبقى كده أنا وقفت في موقف الذل، ده مش كرم مني أبدا. كرم خلاص مقضية حاجة، اللي أنت عايزه مقضي إن شاء الله، يريح نفسيا ويقضي لها ويقعده عشان ما يوقفش لحظات انتظار الايه؟ انتظار الجود يا بيوه. قال: بكره عايز ايه؟ عايز ايه يا عم؟ ايه اللي معك؟ يوم ما يكون يعني الانسان حلو يقول خيرا، ايه في حاجه؟ زي ما قال صاحبي هذا فاتح. نعم. ترى جميل. ورفع لي الفايل. نور فايل، ماشي، بارك الله فيك. هات الأد اللي وضعه. بارك الله فيك. جزاك الله خير. صغيرة؟ كويس كويس يعني. رد حسن، رد حسن. حاجتك مقضية. فقيل له: يا ابن بنت رسول الله، لو نظرت في رقعته ثم رددت الجواب على قدر ذلك. فقال: يسألني الله عز وجل عن ذل مقامه بين يدي حتى أقرأ رقعته. ربنا حاسبنا على ايه؟ عن ذل مقامه بين يدي حتى أقرأ رقعته. هو طبعا دي فطنة وذكاء وتوفيق وبصيرة، فطنة وذكاء وتوفيق وبصيرة، عشان هو يعني حريص على الآخرة وحريص على مرضاة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فبينتهز الفرص وما يضيعش ثانية من الوقت إلا يكون في دائرة رضوان الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك واحد ابن السماك قال سبحان الله، الناس اللي عندها مال تشتري مماليك، تشتريها بماله، وما يقدرش يشتري الحرة بمروءته. وانت لما تشتري الحرة أحسن تشتري المملوك أحسن، مش تشتري تبقى ملكك تكسب، يعني تكسب الناس تكسب الأحرار. انت بتشتري مملوك عشان يخدمك وتضحي بكل ما تملك عشان يجيب لك مملوك اثنين، يبقى راجل عنده ايه استثمار في البشر. يقول الحمد لله الإسلام ألغى نظام العبيد، لكن هو بيقارن يقول لك يشتري المملوك بماله ولا يشتري الحر بمروءته. بمعنى لما تعامل الأحرار بالمروءة والسخاء كل الناس تبقى ايه تحبك وتشتريها تكسب الناس كلها، تبقى كسبتهم. كما قال الشاعر يعني أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، فطالما استعبد الإنسان إحسان، يعني لما تحسن تكسب، مش تبقوا عبيد يعني يبقوا خاضعين لك يحبوك ويحترموك، تكسب قلوبهم بالإيه بالإحسان. وكان عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز رحمه الله جميعا كان يقول إذا الرجل أمكنني من نفسه، شوف اداني فرصة، يعني إذا أمكنني الرجل من نفسه حتى أضع معروفه عنده، معروفي عنده، اداني فرصة أن أديله إيه أديله معروف وخدمة، يعني فيده عندي كيده كيدي عنده. اليد اللي هي ايه العطاء والكرم، يعني يعني جميله علي زي جميل علي، هو اداني فرصه ان انا ايه اقدم معروفا، فهو صاحب جميل علي زي ما انا صاحب جميل في الانفاق عليه. ولذلك اورد مجموعه قصص او حكايات في حكايات الاسخياء، واسهب فيها لكن احنا ذكرنا نماذج، اولها عائشه رضي الله عنها وارضاها، كانت عندها خادمة ما أم درة، وكانت أو أم درة وكانت تخدم عائشة رضي الله عنها، فبعث معاوية إليها بغرارتين من مال، كسين فيهم إيه أموال، فدعت بطبق فجعلت تغرف وتقول له خذ وزع، ودي لفلان ودي لفلان ودي لفلان ودي لفلان، تعطي الناس من هذا المال. فلما جاء المساء وكانتا صائمتين فأرادتا أن تفطرا، فقالت لها درة الخادمة هل اشتريت لنا لحما نفطر عليه؟ قالت لو ذكرتيني لاشتريت. مرحبا. يعني وزعت الأكوام المال دي ونسي إيه؟ ما فكرتش فيه فيما تأكل. يا بنت كنت فكرتيني، لو فكرت كنا اشترينا، إنما أنت ما فكرتنيش يعني. يعني كأنها تنسى نفسها من لقمتها، والشاغل الأكبر اللي عندها إنها إيه؟ تنفق عشان تدخر للآخرة. وفي قصة يقول خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه، الحسن بن علي، الحسين بن علي وعبد الله بن جعفر، خرجا للحج حجاجا، فاتتهم القافلة وفيها أثقالهم، فيها طعام وزاد يعني، سبقوهم الجماعة إيه قافلة، فجاعوا وعطشوا، فمروا بعجوز في خبائها فطلبوا شرابا فحلبت لهم، فحلبوا الشاه، ثم لما طلبوا طعاما ذبحت لهم الشاه، قدمت إليهم الشاه، فجاء زوجها وعاتبها: قدمت لأناس لا تعرفينهم ولا نعرف عنهم سوى أنهم نفر من قريش. يعني شربوا اللبن وذبحتي لهم الشاه، وإيه العلاقة المناسبة يعني؟ وألجأت الحاجة هذا الرجل إلى المدينة. يوم الأيام دخل، وصل إلى المدينة، وجعل يجمعان البعر ويبيعانه، الرجل وزوجته، ما فيش من الضرورة يعني، ما عندهمش دخل ولا في فلوس، يجمع البعر ويبيع ليه البعر، يبيع للناس يعني. فمرت المرأة ببعض سكك المدينة، وإذا بالحسن جالس على باب داره، تعرفها فدعاها وذكرها وأعطاها 100,000. 100,000. طيب بعدين، وبعث غلامه معها إلى الحسين وقال لي احكي لي القصة. فذهبت إلى الحسين فأعطاها 100,000 وقال لها، وبعث غلامه وقال اذهبي إلى مين؟ عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر ممكن ثلاثة مع بعض. فذهبت إلى عبد الله بن جعفر فأعطاها 100,000 وقال لها حظك، أنت حظك مش كويس، لو جئتني أولا لأتعبتهما، لو جئت الأول كان أدها 200,000 300,000 تروح تديه الثاني أديها إيه 300. فبدأت بواحد أدها 1,000 فقال لي 100,000 خلاص، يبقى انت حظك كده، انما لو جيت الاول كنت انا عرفت الصرف يعني. شوف ما شاء الله، للتوفيق للتوفيق والمنافسه، المنافسه في وجوه الخير. طب لما اداك الحسن عايز ايه ثاني؟ مثلا لو جتني انا اقول له ايه الحسن اداك خير ان شاء الله، اي خدمه اي خدمه، في حاجه ثاني ولا نقسم مع بعض؟ كان اداك، طب نقسم مع بعض، وهو الإنسان يتفلت كثيرا. وعادي طبيعي جدا لو واحد جاي قال لي، لو قال لي هذا اقول له طب ما هات نذوق حاجه زي ما قال الجماعه اياهم، نذوق فلوسك. لو واحد كان يبيع العنب في قريه من القرى وبعدين يعني قال لي اخبار العنب، قال كويس نذوق فلوس، ما فيش تفضل ولا اي خدمه ولا كلام من ده، كويس نذوق فلوسك يعني، هات وخذ ماشي، معامله يعني حلوه خالص. ايضا من حكايات الاتقياء ان عبد الله بن عامر اشترى من خالد بن عقبه بن ابي معيط دارا كان في السوق، واعطاه 90,000 درهم. فلما جاء المساء سمع اهل خالد بن ابي معيط بن عقبه اهله يبكون، فيسأل عيال قال الناس بتبكي ليه؟ فقال يبكون على دارهم. فقال أخبروه أن 90,000 والدار له، يعني الفلوس اللي خدها ويأخذ البيت وهو مشكرين، بدلهم بيتوا يعني يحزنون على بيتهم، خليهم يأخذ البيت ويأخذ الفلوس. وذكر بعضهم أن رجلا كان في مصر، ذكر قيل عن الشافعي المجاور كان مجاورا في مكة، قال كان بمصر رجل يجمع للفقراء مالا، يعني يسعى في الخير فيجمع من الأغنياء مال ويتصدق به وينفق به على مين؟ على الفقراء، يجمعه من أهل البر فيعطيه للفقراء. فولد لأحدهم، لأحد الفقراء مولود، فذهب إليه فسعى ليأتيه بمال فلم يوفق في جمع المال. واحد فقير من ضمن الفقراء اللي كان بيتعود بياخد، وعنده مولود والام عايزه مثلا تاكل اكل كويس وعاوزه نفقه لها ولرضيعها، فمر في المدينه القاهره في مصر يعني، فمر باهل البر فلم يجد من يعطيه، هو ماشي كده مر على مقبره فراى قبر رجل كان يعرفه بالسخاء، فوقف بجواره وقال لقد كنت سخيا، لقد كنت كريما، ما جئتك في مرة إلا وأعطيتني. يكلم نفسه كده يعني خلاص هو حزين، عاوز يعني شوف حل لهذا الرجل. وبعدين رجع فكان معه درهم، فقال الرجل اللي مراته يعني وضعت، قال ما أشغر درهم، انت تاخذ النص وناخذ النص، ورزقي ورزقك على الله. فأعطاه نصف درهم وأخذ النصف ومضى. فلما نام رأى في المنام صاحب القبر، قال له جئتني زرتني، فاذهب إلى أهلي وأخبرهم أن مالي تحت في حجر في مكان كذا، فخذ منه وأنفق على ساقي. ده إيه في المنام يعني. فذهب إلى هؤلاء فقالوا خلاص نروح، تعال ندور على المكان اللي تقول عليه. فبحثوا فوجدوا مالا كثيرا، فقالوا خذوا كل يعني، هو ميراث، ده يعتبر ميراث، خذ المال كله. قال لما تاخذوا انت حياتكم، قالوا اذا كان هو ميت جاد به، يبقوا احنا حياء لا نجود به، اذا كان هو ميت في الدار الاخره وجاد به يبقى احنا من باب اولى، خذ المال كله. فاخذ المال، اخذ المال وذهب لمين؟ الفقير صاحب المراه الوالد، وقال لي يا عم خرجت الحمد لله، احياء ما عندهمش حاجه، فالاموات جادوا بما عندهم، خذ هذا المال. قال لي اعمل به يا عم ده كثير ده. قال لي ايه؟ قال نديني درهم وخذ النص اللي تفل امبارح وانا اخذ النص وتصدق بالباقي. وزيك القصه تقول ايهم اسخى، الميت اللي جاد اراد الله ان ينفق ماله في الخير، ولا ورثته اللي ما خدوش ولا حاجه من هذا المال، ولا الفقير اللي عنده واحده والده وقال لك كفايه على نص درهم، شايف مال كثير يقول لك كفايه نص درهم وانت خذ النص بتاع امبارح وباقي الدراهم هي تصدق به للفقراء، فايهم اسخى؟ والسؤال محايد طبعا. كلهم في خير ان شاء الله. ذكر قصة أن رجلا دخل على المأمون بن هارون فوصله بمئة ألف، أعطاه مئة ألف يعني، فخرج وتصدق بها، فعاد فعاتبه المأمون، أنا بديك مئة ألف تروح تتصدق بها، كيف تتصدق بها؟ فقال يا أمير المؤمنين منع الموجود سوء ظن بالمعبود، منع الموجود سوء ظن بالمعبود، أنت بتمنع الموجود ليه؟ خايف ربنا ما يدكش، كده بتسيء ظن في الله. طبعا هو كان يبدو أن الأمن في الدولة العباسية كان المال كثير والخير كثير، ولكن ليس هذا أمر بالإسراف والتبذير، إنما حسب أحوالهم وحسب قدرتهم النفسية وصبرهم على مفارقة المال، على حسب صبرهم على مفارقة المال. دخل رجل اسمه أبو تمام شاعر على إبراهيم بن شكلة بأبيات امتدحه بها، قال بيت شعر، وكان بيت شعر كده يمتدحه فيه عشان يأخذ منه المال، فوجده عليلا مريض يعني، هو راح يأخذ فلوس، فقال لك بيتين شعر وهو مريض، فقبل منه المدحة وأمر حاجبه أن يعطيه ما يصلحه، يديه يعني اللي مشي حاله به، وقال عسى أن أقوم من مرضي فأكافئه، عسى أن أقوم من مرضي فأكافئه. فالرجل عرف هذا الخبر فقعد في البلد، قال لك لما نشوف ربنا يكرمه ويشفيه ناخذ منه الايه الزيادة يعني. فأقام شهرين طالت المسافة يعني، فأوحشه طول المقام، فكتب إليه بيتا من الشعر قال فيه، عايز يقول هي يعني احنا مدحناك وما قبضناش، والمفروض الكلام ده يبقى زي ما حديث النبي في الذهب، الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والتمر يدا بيد، المفروض تسلمني وسلمك، انما يعني انا قلت الشعر وبعد شهرين وما خدتش حاجه، يبقى كده انت ما عملتش حاجه. ان حراما قول مدحتنا وترك ما نرتجي من الصفد اي من الصله، كما الدراهم والدنارير في البيع حرام الا يدا بيدي. المفروض تديني ايه فورا زي ما انا مدحتك في لحظتها تديني فلوس. فقرأها فلما وصل البيتان الى ابراهيم سألهم كم اقام؟ قالوا شهرين. قال اعطه 30,000 وجئني بدوات اكتب. فكتب اليه اعجلتنا فاتاك عاجل برنا قلا ولو امهلتنا لم تقللي. يعني استعجلك خلاهم قليلين، 30,000 قليلين بس على قد الحال، لانك انت استعجلت. لو انت صبرت لما نبقى كويسين كنا يمكن ندي لك ايه. فخذ القليل وكن كانك لم تقل يعني اعتبرك ايه ما تكلمتش خالص، يعني انسامح في الكلام اللي جاي. ونقول نحن كاننا لم نفعل، يعني احنا مش هنقول احنا ادينا الكرم، احنا ما عملناش حاجه معاه 30,000 وما عملناش حاجه، ما عملناش الواجب معاك يعني. ونقول نحن كاننا لم نفعل، انت كانك لم تقل مسامحينك يعني، واحنا كاننا لم نفعل، يعني حاجه بسيطه 30,000 اللي حطهم دول ما شاء الله. هذه نماذج من السخاء. فما مكانة البخل وما ضرره؟ والعياذ بالله، البخل زي ما قلنا يهدم، ودليل مرض النفس ودليل ضعف الإيمان وضعف العقيدة كما هو معلوم. الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فمن أمراض النفس أن يجزع عند الأحداث والمصائب، ومن أمراض النفس أنه يمنع إن وجد الخير، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هؤلاء ليسوا منوعين وبالتالي لا يذمون. وإذا كان الشح من طبيعة النفس فعلى قدر ما يحمي الإنسان نفسه من هذا الشح على قدر ما يكون قريبا من الله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، هو في الظاهر انه خير من المال موجود مش عاوز ينفق، يعني ما يقبل مال بتجيب عمران بدفيان يعني، لكن هو شر لهم لانه يدخره وقد لا ينتفع به، انما لو انفقه فمضمون انه سينتفع به ان شاء الله بفضله وبكرمه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، والعياذ بالله. الأمة السابقة البخلاء بالذات يعني اليهود اللي هم من فجورهم والعياذ بالله قالوا يعني ربنا بيطلب مننا ليه؟ بمحتاج لنا احنا، ان الله فقير ونحن اغنياء ولولا انه فقير ما طلب منا، يعني هم مش عايزين حد يكلمهم عن النفقه خالص والعياذ بالله. لقد كفر الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد. وأيضا إنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ولذلك النبي أيضا صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن، خب المخادع والخائن والبخيل، ولا سيء الملكة الشرير، يعني والعياذ بالله سيء الأخلاق. وفي رواية ولا جبار، وفي رواية ولا منان، وموجود في الحديث أيضا ثلاث مهلكات: شح المطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه أو برأيه. ثلاث مهلكات: شح المطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، لأنه قلنا غريزة في النفس الشح، والمصيبة أنه يطاع، لكن لو الإنسان عالم من نفس الشح وجاهدها وقاومها وأنفق فلا ضرر عليه. وهوى المتبع اللي هو يمشي حسب رأيه ولا يستند إلى دليل من شرع ولا يحتكم إلى الشرع. وإعجاب المرء بنفسه إن كان محسنا يرضى عن نفسه إعجابا. وفي الصحيحين مثل النبي صلى الله عليه وسلم المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو قال جنتان. تخيل اثنين كل واحد لابس قميص حديد، والقميص الحديد طبعا يتأذى منه لابسه بالذات لو في حر شديد، فإن ضاق عليه يتأذى منه. فالسخي ينفق، كلما أنفق كلما اتسع قميصه حتى يسبغ عليه فيصل إلى أطراف أصابعه. والبخيل كلما شح كلما ذم عليه ضيق عليه إيه قميصه حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله. لذلك القرآن نفسه يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا رد. الحديث الصحيح: مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثديهما إلى تراقيهما، يعني إيه صدر ضائق على صدرهم والعياذ بالله. فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا سبغت ووفرت على جلده حتى تخفي بنانه، تتسع فيستريح ويأخذ نفسه حتى تغطي أصابعه. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا قلصت وزمت، حتى مجرد ما يفكر والعياذ بالله تضيق عليه نفسه والعياذ بالله. ولزمت كل حلقة مكانها حتى أخذت بتراقيه فهو يوسعها ولا تتسع، يعني يضيق عليه الحال والعياذ بالله لأنه لم ينفق في وجوه الخير في سبيل الله. وكان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك من البخل، أعوذ بك من الجبن، أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، أعوذ بك من البخل، أعوذ بك من الجبن، أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، على اعتبار أن البخل مرض والعياذ بالله مهلك، مرض مهلك، مهلك لصاحبه ويضيع الأمة، زي ما قلنا الأمة محتاجة إلى وجوه الإنفاق المختلفة. نعم. عشان غريزة، أنا غريزة، الشح غريزة، الشح غريزة. قد يكون مؤمن بخيل، يكون مؤمن بخيلا، قال نعم، يكون جبانا، قال نعم، يكون كذابا، لا، لأن الدافع النفس فيها غريزة مركوزة فيها البخل والجبن، ضعف في النفس وضعف في النفس أنها تبخل أو تجبن، يبقى من غريزته. قد تجد مع الإيمان بخل، قد تجد مع الإيمان جبن، لكن الكذب ليس له دافع من غريزة، غير خبث النفس والعياذ بالله والعوج فيها وانعوجاج الفطرة، أن الفطرة النقية المفروض ما يكذبش، يكذب ليه؟ ما فيش أي داعي للكذب. أيضا في الحديث أن رجلا مات شهيدا فقالت أمه: ليهنك الشهادة، يعني لك إيه الشهادة، قال: وما أدريك أنه شهيد، فلعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه. إذن البخل قد يقصر بصاحبه عن الشهادة والعياذ بالله. وروى البخاري عن جبير بن مطعم: بينما نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفلة من خيبر إذ علقت برسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى ثمرة وبوزع الغنائم اضطروه إلى شجرة فخطفت رداء شجرة تعلق بها رداء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف صلى الله عليه وسلم فقال وبيوزع الأموال فتدافع على رسول الله وتضغط عليه اضطروه إلى شجرة فعلق ثوبه بالشجرة من شدة ما إيه ازدحموا عليه فقال أعطوني ردائي والذي نفسي بيده لو كان لي عدد هذه الأعضاء مثل هذه الأشجار نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. ومسلم روى أيضا عن عمر رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله غير هؤلاء كانوا أحق به منهم غير هؤلاء كانوا أحق به منهم فقال إنهم يخيرونني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل. يعني اللي بيتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام زي اللي قال لي أعطيني من مالي من مال الله لا مالك ولا مال أبيك بيتطاول فدلوقتي حاجة من اثنين لو ما اداش النبي هيبقى بخل ولو أعطاه يبقى تحمل الأذى فهو دلوقتي قال أنا في موقف بين موقفين هم يخيروني بين أن يسألوني بالفحش ويتطاولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبخلوني أمتنع عن العطاء فأكون إيه بخيلا فلن أكون بخيلا أديهم وأتحمل إيه ويحتمل الأذى صلى الله عليه وسلم. ودخل أبو وقال أبو سعيد الخدري دخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألاه ثمن بعير فأعطاهما دينارين فخرج من عنده فلقيهما عمر فأثنيا وقال معروفا وشكرا ما صنع بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال فقال صلى الله عليه وسلم لكن فلانا أعطيته ما بين 10 إلى 100 ولم يقل ذلك إن أحدكم ليسألني فينطلق في مسألته فيتأبطها وهي نار فقال عمر فلم تعطيهم ما هو نار فقال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. ممكن يكون بياخدها ما يستحقهاش لكن ما يقدرش أبخل ممكن يأخذها وهو لا يستحقها أو يتطاول فيعذب بسبب تطاوله ومع هذا لا صح لا ينبغي لرسول الله أن يبخل صلى الله عليه وسلم. روى هذا الحديث البزار عن عمر ورجاله ثقات وراه أحمد وأبو يعلى بنحوه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد بني لحيان من سيدكم يا بني لحيان قالوا سيدنا الجد بن قيس إلا أنه رجل فيه بخل أو قالوا على بخل فيه فقال صلى الله عليه وسلم أي داء أدوأ من البخل ولكن سيدكم عمرو بن الجموح ما ينفعش البخيل يبقى إيه زعيم قوم ولا سيد قوم لا ينبغي أن يكون بخيلا لأن البخيل والعياذ بالله يتعبهم ويرهقهم ولا يعطيهم في نفس الوقت ربما يقتدوا به في بخله والعياذ بالله. وفي رواية قالوا سيدنا جد بن قيس فقال بما تسودونه بما تسودونه تجعلونه سيدا يبقى سيدكم إزاي يعني قالوا إنه أكثرنا مالا وإنا على ذلك لنرى منه البخل فقال عليه السلام أي داء أدوأ من البخل ليس ذلك سيدكم قالوا فمن سيدنا يا رسول الله قال سيدكم بشر بن البراء رواه الحاكم وصححه والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.